الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنت قد ذكرت في المجلس السابق أن ابن تيمية بنى كتابه على قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال إن أداء الأمانات والحكم بالعدل هما جماع السياسة العادلة. فالسياسة العادلة التي يقوم بها الحاكم المسلم ونوابه تكون مبنية على أمرين، مبنية على أداء الأمانات وعلى الحكم بالعدل. والحكم بالعدل هذا يكون في الحقوق وفي الحدود، حكم بالعدل في الحقوق وفي الحدود. وقسم الحقوق والحدود إلى قسمين: قسم متعلق بحدود الله، وقسم متعلق بالحدود التي لآدمي معين. واللقاء الماضي كان فيه الكلام على القسم الأول اللي هو الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقسم الأمانات إلى قسمين: الأمانات المتعلقة بالولايات، والأمانات المتعلقة بالأموال. كان اللقاء الماضي كله عن الأمانات المتعلقة بالولايات، وذكر أن الولايات ينبغي طبعا أو شيء هي أمانة، فينبغي أن يولى لها من هو أصلح، وأن الصلاح مبني على ركنين: القوة والأمانة. وأنه إذا اجتمعت القوة والأمانة فالإنسان أهل للولاية المناسبة المتعلقة، سواء كانت أيا كانت مجالها مالي أيا كان. وأنه اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ف قد يحتاج الإنسان أحياناً أن يعمل بما هو أصلح الموجود، وليس الأصلح موضوعياً، وإنما أصلح الموجود. وإنه إذا أدى ما عليه باختيار أصلح الموجود فيكون قد أدى الأمانة. وإنه أصلح الموجود هذا قد يكون أحياناً يرجح في جانب القوة، وأحياناً يرجح في جانب الأمانة بحسب مقصود الولاية. فإذا كانت الولاية عسكرية فيقدم الجانب القوة على الأمانة، وإذا كانت الولاية مالية فيقدم جانب الأمانة على القوة. وذكر أمورا متعلقة بالأصلح، وكانت يعني كما ذكرت في اللقاء الماضي أنه يعني من أندر المواضع في التراث الإسلامي لتحرير مثل هذه القضية كانت في كتاب السياسة الشرعية ابن تيمية. أما الآن فسينتقل للقسم الثاني من الأمانات، من أداء الأمانات، وهي الأمور المالية. على الحاكم المسلم أن يؤدي الأمانات في الأموال. وأداء الأمانات في الأموال فيه تفاصيل كثيرة، وحقيقة باب المال في الإسلام باب عظيم وباب مهم، وذكره الله في القرآن. ذكر في القرآن سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور المتعلقة بالأموال، كثيرا من الأمور المتعلقة بالأموال من جهات متعددة ومتنوعة، وهي تدل على قيمة هذا الباب وأهميته ومركزيته. والتعامل مع الباب المالي بتهاون من جهة، أو ب يعني خلنا نقول بالقوالب المعاصرة من جهة أخرى، حقيقة فيه إهمال لباب عظيم في الإسلام. هناك كما يقال بالتعبير اليوم، هناك فلسفة لباب المال في الإسلام، هناك مبادئ لباب المال في الإسلام، وهناك أحكام منصوص عليها وهي كثيرة، وهناك تطبيقات لباب المال في الإسلام. هذه التطبيقات مأخوذة في الأساس من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تصرفات الخلفاء الراشدين. هذه كلها أمور يعني مهمة في النظر إلى الباب المالي في الإسلام. طيب، احنا نبدأ وبعدين تأتي بعض التعليقات. طبعا مثل ما ذكرت أنا في اللقاء الماضي أن باب المال سيكون فقهيا، يعني كثير من الأمور التي تذكر فيه أمور الآن فقهية، بينما كان باب الولايات كان مبنيا على التأمل في مجموع النصوص الشرعية وفي السياسة وفي النظر للواقع. طيب، قال فصل: القسم الثاني من الأمانات الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. لماذا ذكر هذه الآية؟ مثل ما ذكر النصوص في باب الولايات، حتى يثبت شرعا أن هذا الباب داخل في اسم الأمانة، لأنه هو بناها على قول الله أن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. طب ما هي الأمانات؟ ليس مبينا ما هي الأمانات، فهو أثبت بالنص الشرعي أن الولايات أمانات، كما في حديث إيش يا أبا ذر إنها أمانة، هذا واحد. والآن يثبت بالنص الشرعي أيضا أن الأموال أيضا تسمى أمانات في خطاب الوحي، إذن هي داخلة في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هو يريد أن يقول ترى أنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ترى هذا لفظ واسع، ليس كما يظن البعض أنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أنه إذا كنت مؤتمن على مثلا وديعة معينة استؤمنت عليها أنك ترجعها لما يأتي صاحبها بتكون حافظ لها. هذا حصر لنوع بسيط جدا من الأمانات، بينما باب الأمانات أوسع من ذلك بكثير. حمك الله. قال: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، ومثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أهل السنن. والحديث استنكره بعض الحفاظ من الأئمة مثل أبي حاتم الرازي رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى كل ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق. وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. قال: ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال: أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الآن هذا استهلال شمولي لقضية الأمانات،